الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. فهذه كلمة وجهها لكم إخواني ضيوف دولة الكويت في هذا المركز الثقافي المبارك التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، جزاهم المولى خيرا على هذه الجهود المباركة الطيبة التي يقومون بها، وجزاكم الله خيرا على هذه المشاركة في مثل هذه الدورات العلمية. وعنوان هذه الكلمة وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قد يسأل الإنسان نفسه متى يجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإن بعض الناس يظن أنه لا يجب عليه أن يدعو حتى يصبح عالما أو طالب علم، وبعض الناس ربما يظن أنه يجب عليه أن يعلم وأن يدعو من أول يوم. فإذن لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا، ما حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ وقد قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، والبصيرة هي العلم بالشرع والعلم بالأحوال. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجملة أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله غير مقيد بزمان، أدعو إلى الله غير مقيد بمكان، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فدل الإطلاق في قوله أدعو إلى الله أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة، فرض، لازم في كل زمان ومكان. ولنتأمل أن هذه الآية، آية أدعو إلى الله، نزلت قبل الصلاة، نزلت قبل الصيام، نزلت قبل الزكاة، نزلت قبل الحج. فمن هنا نفهم أن الإنسان بمجرد ما أن يعلم شيئا من الحق لا يجوز له أن يكتبه، يجب عليه أن يدعو إليه، لا سيما ما يتعلق بإنقاذ الناس من النيران. أنا أسألكم سؤالا عقليا، هل يجوز لأحدنا إذا رأى نارا في بيت جاره أو في سيارة أمامه أو في مكان هو فيه وقد اشتعلت النيران أن يقف مكتوف اليد أو يعمل ما يقدر عليه لإطفاء النار؟ ها؟ يعمل ما يقدر عليه لإطفاء النار، إما بجلب دلو ماء أو باتصال على المطافئ أو بإنقاذ إنسان أو بصراخ أو. فإذا كان أحدنا يسعى سعيا حثيثا عظيما لإنقاذ جاره من ناره أو إنقاذ أحد من النار، فإنقاذه من نار الآخرة يجب أن يكون أعظم وأولى في قلوبنا. ولذلك الدعوة إلى التوحيد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض، وهذا لم يختلف فيه العلماء. الدعوة إلى الله فرض من الواجبات الشرعية، وإنما اختلفوا هل هو فرض عين أو فرض كفاية. وسبب اختلافهم هل هو فرض عين أو فرض كفاية راجع إلى فهمهم لمعنى منكم في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففهم جمع من المفسرين أن كلمة منكم من للتبعيض، ولتكن منكم أي ولتكن جماعة من هذه الأمة داعية إلى الخير وإلى التوحيد وإلى المعروف ناهية عن المنكر. والقول الثاني أن من في منكم لبيان الجنس، والمعنى ولتكن منكم أي من جنسكم من أمتكم أمة تدعو إلى الله جل وعلا. ولذلك لا يوجد نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت لم تدعو إلى التوحيد، وأنت لم تدعو، وأنت لم تدعو، من ينقذ البشرية من ضلالة الشرك؟ أنت لم تدعو إلى السنة، وآخر لم يدعو إلى السنة، من ينقذ البشرية من ضلالة البدع؟ أنت لم تأمر بالطاعة، وفلان لم يأمر بالطاعة، فمن ينقذ البشرية من غواية المعاصي وآثارها؟ ولهذا شرف هذه الأمة بشرف الأمانة التي حملها. ما هي هذه الأمانة؟ أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أمانة عظيمة عظيمة. ولذلك كانت هذه الأمانة من سمات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا معي أن موسى عليه السلام لما دعا قومه أمرهم بالصلاة وأمرهم بالعبادات والطاعات، ما أمرهم بالدعوة إلى الله، بينما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسلم أحد ما ويعلمه يأمره أن يذهب ويدعو إلى التوحيد. أسلم الصديق في أول النهار، ما جاء آخر النهار إلا وأسلم على يديه جماعة من الصحابة كعثمان، وما مر أيام إلا وأسلم على يديه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلح وفلان وفلان وفلان، لأنه حمل أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا آمرا نبينا صلى الله عليه وسلم، والأصل هذه قاعدة علمية يجب أن تحفظوها، الأصل في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب لنا حتى يأتي دليل التخصيص. قال الله له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من أول يوم ادع إلى سبيل ربك. ونحن تبع له مأمورون بهذا الأمر، أدعو إلى سبيل ربك. وكلمة أدعو إلى سبيل ربك تساوي أدعو إلى الله، تساوي الدعوة إلى الخير، تساوي الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر. وأعرف المعارف التوحيد، وأنكر المنكرات الشرك. ولهذا في آية هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إيش تكملت الآية؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين. تبرئة. إذن أنت وأنا مأمورون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إما فرضا عينيا أو فرضا كفائيا. فرضا عينيا إذا كنت طالب علم، رزقك الله الاستقامة، رزقك الله شيئا من الكتاب، رزقك الله شيئا من السنة، رزقك الله حلاوة التوحيد، رزقك الله حلاوة السنة، رزقك الله حلاوة الطاعة، فلما لا تنشر؟ لما لا تبذل؟ إذا كان أحدنا علم حلاوة طعام يخبر من يحب بأن الطعام من المكان الفلاني لذيذ، فكيف بحلاوة الإيمان؟ فكيف بحلاوة الإيمان؟ ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: ادعو إلى سبيل ربك ولا تكونن من المشركين، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. تأمل هذه الآية: وادعو إلى ربك. طلب العلم حتى يشار إليك أنك طالب علم أو أنك عالم، هذا من فروض الكفايات. ولهذا قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لكن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، ماذا قال؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الدعوة إلى الله جل وعلا واجبة. ومما يدل على هذا الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقد حضر الحجة أكثر من 100,000 إنسان، وليس كلهم علماء ولا كلهم قديمي الإسلام، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا، أي تنبهوا، أي احذروا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. أمر ولا ما هو أمر؟ فليبلغ أمر، لأن من صيغ الأمر المضارع المسبوق باللام، يبلغ فعل مضارع مسبوق باللام، فهو بمعنى بلغ. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن هذا أمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث فليبلغ الشاهد منكم الغائب حديث في الصحيح، وقال في حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. من لا يفهم معنى لا إله إلا الله منكم؟ كلكم تفهمون معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن أدعو إلى هذه الكلمة. من حولك، من معك، من يتواصل معك. أي نعم، نحن لا ندعو إلى التصدر في العلم والجلوس للعلم إلا لأهل العلم، لكن الدعوة إلى الله جل وعلا أعم من ذلك. الدعوة إلى الله أن تعلم إنسانا يأكل بشماله ليأكل بيمينه. الدعوة إلى الله أن تعلم إنسانا يسبق كلامه، يسبق سلامه كلامه، فتقول: أولا سلم ثم تكلم. الدعوة إلى الله جل وعلا أنك تأمر تعلم الناس شيئا من السنن تعلمه. الدعوة إلى الله جل وعلا تعني أنك تعلم الناس ما تعرفه من التوحيد. لا يلزم أنك تجلس للتعليم، إن ذلك فإن الجلوس للتعليم من وظائف العلماء وطلبة العلم. فالدعوة إلى الله عز وجل بدلالة الآيات والأحاديث فرض، إما كفائي وإما عيني. وبالنسبة لكم وأنتم من مشارق الأرض ومغاربها، من مختلف البلدان، وفي بلادكم من الكفر والشرك والبدع والمعاصي ما الله به عليم، فالواجب عليكم أكثر والحتم عليكم أحصر، وانشغالكم بهذه الوظيفة والأمانة الملقاة على عاتقكم أعظم أعظم، وهي داخلة في معنى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن أدعو إلى ربك. إذا علمنا في هذه الكلمة المختصرة وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي أن نفهم أمرين آخرين: الأول، ما معنى الدعوة إلى الله؟ الثاني، ما هي معوقات الدعوة إلى الله؟ أنا وأنت استيقنا أن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة علينا ليلا أو نهارا، صباحا أو مساء، سرا أو جهارا، بالقلم، بالكلمة، بالصوت، بما نقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت أعطيت، أنت علمت فضل التوحيد، علمت معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عرفت مباني الإسلام الخمس، عرفت أركان الإيمان الست، تدعو إلى هذا المعنى. فإن رأيت شركا نهيت عنه بما تقدر، وإن رأيت كفرا نهيت عنه بما تقدر. ولذلك لما جاء الطفيل ابن عامر الدوسي إلى مكة وأسلم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مرني بشيء أدعو به قومي، أو كلمة نحوه. قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول، وهي وظيفة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن الدعوة إلى الله حقيقتها الدعوة إلى التوحيد والسنة، ما عدا ذلك ليس بدعوة إلى الله. يجب على الدعاة إلى الله أن ينشغلوا بتحقيق هذين الأمرين المفهومين من الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فالدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده، الدعوة إلى الله الدعوة إلى دينه الذي هي الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وإخوانه وجاء بها إخوانه المرسلين من قبله عامة. ولذلك قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا الأمر العام أنت تدعو إليه وأنا أدعو إليه، كما دعا إليه نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. أدعو إلى الله. قضية الدعوة إلى الله لابد أن تكون مركزة على أساسين عظيمين تحقيق التوحيد تحقيق الاتباع، كل ما سوى ذلك فهي من الأمور الفضلة، لكن الأس والأساس والأصل والبنيان الدعوة إلى مباني الإسلام وأركان الإيمان. قال وفد عبد القيس كما في البخاري ومسلم للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا أتيناك من بلاد بعيدة، يقصدون البحرين، وإن بيننا وبينك قبائل مضر، هم كفار ما كانوا أسلموا بعد، فمرنا بأمر فصل، وفي رواية جزل، نأمر به من وراءنا وندعوهم. قال: آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولم يكن الحج قد فرض بعد، فقال: وأداء الخمس من المغنم. ولما فرض الله الخمس قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الواجب علينا في الدعوة إلى الله أن ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى السنة. وفي قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، نزع حظ النفس، لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو لتكون رأسا، لا تدعو لتكون مشهورا، قضيتك تعبيد الناس لرب الناس، أنت عرفت ما عرفت ما هو مهم عندك، المهم عندك أن يصل الحق إلى أهله، كما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس عرفوا هذا الذي أعلمه من دون أن ينسب إلي. أدعو إلى الله، لا إلى حظ نفسك، ولا إلى اسمك، ولا إلى جماعة، ولا إلى حزب، ولا إلى قبيلة، ولا إلى بلدة، أدعو إلى الله على بصيرة أي علم. أنتقل إلى الجزئية الثالثة والأخيرة: ما هي معوقات الدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله مثل الصوت تضرب به إبليس، فيتألم، فماذا يفعل الخبيث؟ ماذا يعمل الإبليس؟ يشغلك عن الدعوة إلى الله، يأتيك بالمعوقات. بماذا يشغلك؟ أولا يأتيك من أمامك ويقول لك: أنت لا تدعو إلى الله، أنت للحين ما بلغت العلم، أنت ما صرت عالم، أنت كأنك أنت تدعو إلى شرح التفسير القرآن، ولا إلى شرح صحيح البخاري. هذه أول خطوة، يحاول أن يمنعك من الدعوة إلى الله بحجة أنه ليس عندك علم. فقل له: نعم لست عالما، لكني لا أدعو إلى ما لا أعلم، أدعو إلى ما أعلم. ألست تعلم أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف صادقا مخلصا محبا مستيقنا منقادا قابلا أن المعبود بحق هو الله؟ ألا تعلم؟ تعلم، فأنت تدعو إلى هذا المعنى. تعلم أن كل معبود سواه باطل، لأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، فكيف يعبد غيره؟ ولذلك قال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. إذن المعوق الأول أن إبليس يريد أن يمنعك عن الدعوة إلى الله بحجة عدم العلم. فاحذر فاحذر، كن على حذر. المعوق الثاني أنك إذا جيت تطلب وتدعو إلى الله عز وجل يأتيك إبليس من ورائك ويجرك ويمسكك لتلتفت إلى الوراء، يشغلك بالمعاش، يشغلك بالعمل، يشغلك بالوظيفة، يشغلك بالوالدين، يشغلك بالزوجة، يشغلك بالأولاد، يقول اجلس معهم يا أخي، حرام عليك الصبح أنت رايح المسجد وبعدين رحت الدرس، والعصر جاي الدرس، والمغرب تروح الدرس، والعشاء تروح الدرس، وين أولادك؟ يشغلك بهذه الأمور، يشغلك بالعاجل الفاني عن الآجل الباقي. انتبه، يشغلك بالدنيا الفانية عن ادخار الآخرة. فالدعوة إلى الله أعظم ادخار. لماذا الدعوة إلى الله أعظم ادخار؟ لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي في يوم خيبر: أنفذ على رسلك وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم أنفس أنواع الإبل عند العرب، والمعنى أن الدعوة إلى الله خير لك من أنفس الأموال. إذا كان كلمة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خيرا من الدنيا وما فيها، فالدعوة إلى الله خير من الدنيا وما فيها، فكيف تنشغل؟ لماذا خير من الدنيا وما فيها؟ لأن التفاتك إلى الوراء، إلى المعيشة، إلى الكسب، إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى إلى إلى انشغال بالفاني، ودعوتك إلى الله انشغال بالباقي. فكل ما يعمله هؤلاء من الصالحات أين سيذهب؟ في رصيدك الأخروي، ستجده أمامك، ترى أعمال كثيرة في صحيفتك أنت ما عملتها ولا عملتها، ولكن كنت سببا فيها، فتجد أثر ذلك حتى بعد موتك. الآن نحن كل ما نعمل من الصالحات هو في ميزان أبي بكر الصديق، لأن الله ثبت به الدين. هو في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعانا إلى الإسلام. فأنت كذلك. إذن انتبه، لا تنشغل بالفانية عن الباقية. قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع الذين ايش؟ يدعون ربهم، ما هو مع البطالين، لا لا لا لا، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صباحا ومساء منشغلين بالدعوة إلى الله عز وجل، منشغلين بالصلاة وبالذكر وبالعبادة، ولا تعد عيناك عنهم تلتفت إلى الوراء إلى الفاني، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يقول لك يا أخي اترك الخلق، دع الخلق للخالق، ما لك وللناس؟ لا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن علينا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. لم يستطع إبليس أن يعوقك عن الدعوة إلى الله بالفانية، بالدنيا الفانية. ماذا يفعل؟ تظن أنه يتركك؟ لا لا لا، ما يتركك، يأتيك من يمينك ناصحا يوسوس لك الانشغال بما هو مفضول عن الفاضل، يشغلك بالقيل والقال، يشغلك بالكلام، بالقصص، بالأخبار. يقول لك أنا لك ناصح يا أخي، حذر من فلان وفلان وفلان، اترك الدعوة للتوحيد. الله أكبر، قضية تحذير من فلان صارت هي قضية التوحيد. أس القضايا أن ندعو إلى الله جل وعلا. إذا أشغلك بفلان وفلان فانتبه، لا بأس أن تحذر من أهل البدع المعروفين، دعاة الضلالة الظاهرين، لكن لا تنشغل بهم، اجعل شغلك الشاغل الدعوة للتوحيد. أنتم تقرؤون القرآن ولا لا؟ الحمد لله. وتختمون القرآن في رمضان ولا لا؟ الحمد لله. أكثر ما في القرآن تقرير التوحيد، أكثر ما في القرآن تقرير التوحيد، فليكن عظم عنايتك تقرير التوحيد، تقرير السنة. طيب، ما نفع معك الانشغال بالمفضول عن الفاضل؟ ماذا يفعل؟ ها، يأتيك من شمالك ويقول لك أنت مرائي، أنت كذا وأنت كذا، أنت رجل لا تدعو إلى الله، أنت رجل تدعو إلى نفسك حتى تترك الدعوة إلى الله. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه، فإن المعوقات كثيرة، لكن هذه الأربعة هي أسها. ثم أختم بحديث عظيم، وإلا ففضائل الدعوة كثيرة، أختم بهذا الحديث حتى نشحذ هممنا في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر من اتبعه إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من أجره شيء. الله أكبر، شيء عظيم يا أخي، انتبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من سن سنة حسنة، وأي سنة حسنة أعظم من أنك تدخل الإنسان في الإسلام، تدخل الإنسان في السنة، تدخل الإنسان في الطاعة. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لنكون دعاة إلى الله. ثم أوصيكم بالجد في طلب العلم، فإنه سلاح الداعي إلى الله، وبالدعاء فإنه توفيق العبد من الله. في النهار تدعو إلى الله، في الليل تدعو الله أن يهدي من تدعوهم. وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم: فرسان بالنهار، رهبان بالليل. وهكذا كان يفعل إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو بالنهار وبالليل، يقوم ويصلي ويبكي ويدعو ويلح، إلى درجة أنه خشي عليه الصحابة من الهلاك، من الموت، من كثرة ما يتحسر من عدم إيمان قومه. فقال الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، رفقا به صلوات ربي وسلامه. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين له بإحسان، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.